السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في السبع لقاءات السابقة من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قرأناه وعلقنا عليه تعليقات خفيفة، وخضنا في بعض القضايا المتعلقة بالمسألة التي يتكلم فيها المؤلف عليه رحمة الله. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتناول كتابا من أهم الكتب المفصلية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. الكتاب مهم جدا، والمؤلف عليه رحمة الله فيه يتناول أمور مهمة جدا في البدعة والسنة وقضية التشبه بغير المسلمين، ويذكر قواعد في التشبه، ويذكر الذين نهينا عن التشبه بهم من أهل الكفر، و النهي عن كل سمات الكفار، ويتكلم عن المسائل التي أو بعض القضايا التي يمكن أن يباح يعني التشبه فيها بغير المسلمين، ويتكلم في الأعياد عموما والاحتفالات البدعية وقضية الكلام بغير العربية، ويتكلم كلاما موسعا جدا حول مفهوم البدعة، وسيعقد فصلا طويلا وعقد كلاما ويتكلم كلاما كثيرا جدا حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار. فالكتاب، هذا الكتاب ليس من الكتب السهلة، من الكتب الدسمة جدا مهمة جدا، وهو من أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل مفصلية في المعتقد وكذلك مسائل العبودية. فأنا بداية أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يوفقنا فيه، وأن ييسر، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يلجئنا إليه وحده، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأحبة، يبدأ المؤلف عليه رحمة الله، حتى يعني أنا ما أريد أن أنا أتوسع كثيرا في المقدمات التي يمكن أن تقال حول الكتاب، وكان من عادتي في بعض الكتب أن أنا أعرضها عرضا وأناقش وأتكلم كثيرا، لكن هذه الكتب التي اخترتها لكم في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يتمها لنا ولكم على خير، وأن يتقبلها بقبول حسن، وأن يرزقنا فيها الصواب والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه السلسلة التي اخترتها لكم، بدأناها بكتاب الفرقان، وهذا الكتاب الثاني، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، بعد أن حمد الله المؤلف وأثنى عليه يقول: وبعد، فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا عن التشبه بالكفار. قضية التشبه بالكفار قضية في غاية الخطورة، لأن التشبه بالعادات والأعياد وكثير من الأحوال هذا يدعو إلى ترك كثير من الشريعة أو التقصير في كثير من أمور الشريعة. هو القضية ليست قضية إن هذه مسألة شيخ من مسائل العادات، وليست هناك ثمة مشكلة في أن نتشبه بهم في العادات، المهم ألا تكون، لا ألا يكون أمرا مبنيا على المعتقد. هذه مسألة خطرة جدا، لأن في النهاية كثرة التشبه بهؤلاء يدعو في النهاية إلى ربما اعتقاد معتقداتهم، ربما الشريعة هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأعياد التي شرعها الله تبارك وتعالى وما سنه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقيم المجتمع على سنن معين، على هدي معين، على طريقة معينة. يعني إذا قلنا مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر، مثلا على سبيل المثال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر، طيب هؤلاء يفعلون الحفلات الصاخبة ويسهرون في بعض الأشياء ويقيمون الأعياد لأجل كذا وأعياد لأجل كذا، على سبيل المثال مثلا عيد الأم ومش عارف عيد الأب وعيد الوطن وعيد كذا وعيد كذا. عيد الأم على سبيل المثال هو فيه نوع من أنواع الانحراف عما أراد الله عز وجل منا مع الأم. الأم عيدها كل يوم، الأم عيدها كل يوم، وينبغي أن تحترم وأن تبجل وأن تطاع، وتقدم طاعتها على طاعة الأب وترفع فوق الرأس، ليس لها يوم محدد. أنظر، مجرد أنك تقول عيد الأم يعني هذا هو يوم فقط يهتم فيه بالأم ويرفع فيه قدرها ويؤتى لها فيه بهدية، هذا كلام مجانب أصلا لأوامر الكتاب والسنة. ولذلك هو يقول أنا دائما ما أدعو إلى النهي عن التشبه بهم في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار، وسيذكر ذلك بعد هذا ويتبنى الحكم العظيمة جدا في تشريعات في شريعة الله تبارك وتعالى، والتي تأمرنا دائما بمخالفة أهل الكتاب، بمخالفة الوثنيين، بمخالفة الكفار، حتى في التكاليف. يعني نحن أمرنا نصلي الضحى حتى ترتفع الشمس، ألا نصلي حتى ترتفع الشمس قدر رمح في السماء، فلماذا هذا؟ ولماذا أمرنا ونهينا عن الصلاة كذلك بعد، لأن تشرق بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وتكون عبادة أهل الوثنيين في هذه الأوقات، فنهينا أن نتشبه بهم في ذلك. فيقول عموما يعني إن نحن منهيون عن التشبه بأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الكتاب، وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعجم كثير جدا. يقول هذه قاعدة من قواعد الشريعة لا ينبغي أن نغفل عنها، كثيرة الشعب، يعني متشعبة كثيرة طويلة، واصطلاحا جامعا من أصولها كثير الفروع، لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى. يقول ما نبه باليسير، غير أن الأمر كبير وعظيم. قال وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه وتعالى. ثم بلغني بأخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعد. قال ما لا بأس، طالما أننا لا نشابههم في أمور المعتقد ولا في أمور العبادات، فلا بأس بأن نتشبه بهم. يقول ثم بلغني بأخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها، والعادة عدوة الشريعة. الإنسان إذا اعتدى عادة معينة ولا يعرف إن كانت هي شرعية أو غير شرعية، فإنه ربما رد الأمر الشرعي لأجل ما اعتاده. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأخطر شيء مسألة والعياذ بالله إن الإنسان دائما يعني ينشأ على شيء معين فلا يستطيع أن يغيره، فلا يستطيع أن يغيره. والإسلام لا يجعل لك عادة معينة، لا يلزمك بعادة معينة حتى تؤهب نفسك وتؤهلها إلى الخوض في كل الأمور، يعني وتستطيع أن تجبر نفسك على ما أمرك الله عز وجل به من سائر التكاليف. قال وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها، كبعض المقاصديين المعاصرين الذي يعتمد على المقصد ويترك النص الأصل. قال فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة. خير الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم كله يعتبر ذلك إشارة إلى أصل هذه المسألة وأهمية هذه المسألة وخطورة هذه المسألة. قال لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك، يعني الوقوع في مخالفة الشريعة في مثل هذه الأمور، حتى صاروا في نوع جاهلية. فكتبت ما حضران الساعة، هكذا يقول الشيخ، وكلمة ما حضران الساعة ابن تيمية كتب العقيدة الوسطية بين الظهر والعصر، كتبها في محبسه بين الظهر والعصر، وكتب منهاج السنة النبوية كما يقال في حبسته الأخيرة في السجن. لك أن تتخيل هذه العقلية الفوارة، الحافظ الإمام الكبير. قال مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته، طبعا فيها أكثر مما كتبه بكثير. قال ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع، يعني إشارات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم، يشك في ذلك. كل هذه مسألة مقررة شرعا وعرفا تكلم فيها الفقهاء وتكلم فيها الصحابة والتابعون واتباع التابعين والأئمة. بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه إذا نبه على هذه النقطة إلا كانت حياة قلبه، إذا نبه على هذه النقطة للمسألة إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. لكن نعوذ بالله من رين القلوب، ران على القلوب البدع والمنكرات والشبهات والشهوات وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. شيخ الإسلام سيتكلم في مسألة مهمة وقضية خطيرة جدا، قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا كان الإنسان لا علم له ولا دراية له بأحوال الجاهلية فلا شك أنه يعني يقع في كثير من المخالفات دون أن يقصد حتى. فقال حال الناس قبل الإسلام، ينبغي أن تعرف، لأن حال الناس قبل الإسلام هو حال الجاهلية، وحال الجاهلية هذا الذي جاءت الشريعة بوضعه تحت الأقدام وبمنافاته ومناقضته والبعد عنه، التنبيه على أنه ليس من أمر الله تبارك وتعالى وليس هو مما يريده الله تبارك وتعالى. قال اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، بين عيسى صلى الله عليه وسلم وبين محمد 6 قرون. تقريبا. وقد مقت أهل الأرض، مقت أهل الأرض يقع بسبب ماذا؟ مخالفة الأوامر والنواهي والوقوع في ما يسخط الله تبارك وتعالى. قال: وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم كما في الحديث، إلا بقايا من أهل الكتاب كما في مسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على ما كان عليه الأنبياء. إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا، أو أكثرهم، أكثر هؤلاء النصارى من الذين تمسكوا باليهودية أو النصرانية أو الحنيفية، حتى ماتوا قبيل مبعثه، قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت شبه الجزيرة العربية، بل صارت الدنيا كلها تعج بالكفر والضلال والوثنية والبعد عن منهج الله. ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال: والناس إذ ذاك رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، معتصم بالكتاب الذي وجده فاعتصم به وأتى بالأوامر واجتنب النواهي، وإما مبدل، وإما مبدل، وإما مبدل منسوخ ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسن، استحسن بقى عبادة الوثن، الصنم، الأنثى، وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غيره. يبقى ناس متمسكين بما وجدوه من الكتاب، وقد يكون محرف، قد يكون مبدل، قد يكون منسوخ، المهم أنهم تمسكوا بما وجدوه، والآخرون إنما استحسنوا عبادات بهواهم فعبدوا من دون الله عز وجل بقى النجوم والأوثان والقبور والتماثيل وما شابه. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الناس كانوا في جاهلية جهلاء، جاهلية شديدة، ظلم وظلمات شديدة جدا، من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد. يا الله، فساد شديد، لم تمر البشرية بفترة أظلم من هذه الفترة، فترة مظلمة تماما، وجاهلية جهلاء كما يقول. وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم، قليل، إن غالب هذه الكتب حرفت وبدلت، أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين، قد اشتبه عليهم حقه بباطل، ومع هذا العلم الذي ورثوه فهي كتب مشتبه بها الحق بالباطل، لا يعرفون الحق فيها والباطل فيها. يعني تتخيل ظلام دامس، أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع، عمل مشروع لكن قليل منه وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا. وهذه إشارة عظيمة جدا من شيخ الإسلام تيمية، أن الأعمال المبتدعة لا تؤثر في القلوب صلاحا، لا تؤثر في القلوب صلاحا، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة، اتبع المتفلسفة في آرائهم وأقوالهم، فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية. المتفلسفة كما يقول، يتكلم عن أرسطو وأفلاطون وفلاسفة اليونان، أن هؤلاء كانوا في غاية الجهل والضلال في أمور الألوهية، لكن كان عندهم نوع براعة كفيثاغورس وغيره في أمور الطبيعة والرياضيات وما شابه وإصلاح الأخلاق، حتى يصل، إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف، إلى نزر قليل مضطرب. يا الله، يعني يقول إن طريقة الفلاسفة وطريقة أهل الكتاب لا يستطيع الإنسان أن يصل فيها إلى شيء يذكر، أو شيء يعني يستطيع من خلاله أن يصلح قلبه ولا أن يسير مسيرا صحيحا إلى الله تبارك وتعالى. قال: حتى يصل، إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف، إلى نزر قليل مضطرب لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي. ولذلك هو يقول هكذا عن الفلاسفة، أن العلم الإلهي عندهم مضطرب اضطرابا شديدا، لا يروي غليلا ولا يشفي مريضا. قال: باطله أضعاف حقه. ولذلك انت حين تنظر في كلام أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان والفلاسفة، حتى الفلاسفة الإسلاميين في باب الألوهية، تجد شطط وخلل، شططا وخللا عجيبا جدا وهزرا كثيرا. قال: وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب، مستحيل يصل إلى هذا، لأن العلم الإلهي لا يوصل إليه إلا بكتاب منزل على نبي مرسل، وحيث أنهم ابتعدوا عن الرسالة وابتعدوا عن النبوة وابتعدوا عن الكتب المنزلة، فأن لهم الصواب في هذا. قال: فهدى الله الناس بماذا؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من البينات والهدى، هداية جلت عن وصف الواصفين. يا الله، الهداية التامة العظيمة نبوة، نبوة، نور النبوة، نبوة الذي يخبرك عن الألوهية خبرا صحيحا لا مطعن فيه بوجه، وفاقت معرفة العارفين يعني قبله صلى الله عليه وسلم، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم، يعني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوت، ستجد تفاوتا عظيما في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من النور والهدى والبركة أعظم بكثير. قال فلله الحمد وهي أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها علينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقل هذا دلائله كثيرة جدا، وهو الآن يتكلم عن فترة الجاهلية، ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم، إنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى، وهم النصارى. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم هذا عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي، وتعرفون حاتم الطائي وما كانت حاتم الطائي في الجاهلية كان رجلا عجيبا في الكرم، عجيب جدا لدرجة أن هذا الرجل لو جاءه أحد يعني جاءه ضيف من الأضياف ولم يجد له ما يطعمه يهم أن يذبح ولده، لكن تتخيل هذا ويذبح ماله كله، فلما لامته امرأته على هذا الكرم الشديد قال لها هذا البيت العظيم، قال أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، يعني كلام فارغ كله. فلما جاء قالوا هذا عدي بن حاتم، وعدي كذلك كان كريما لكنه لم يصل درجة أبيه في الكرم، وكذلك ابن جدعان وغيره من الجاهلية عرف منهم أقوام بالكرم وكرم الضيافة والسجايا الحسنة والمروءة، هذا أمر مشهود لهم به في الجاهلية. قال وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الرحمة والهدى، قال أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي، قال فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما. انظر إلى خلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، غلام صغير وامرأة فقيرة ضعيفة تأتيه تقول لي إليك حاجة، فقام حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، هذا من باب الإكرام أخذه إلى داره. قال فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك، يعني ما الذي يبعدك عن هذا الطريق، ما الذي يبعدك عن الإسلام، ما الذي يجانب بينك وبين الإسلام، أي يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله، قال قلت لا، الله هو الإله الحق. ثم تكلم ساعة ثم قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله، قال قلت لا، قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال، قال فقلت فإني حنيف مسلم، قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا يتهلل صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا عند الترمذي، وقال في الترمذي حديث حسن غريب، وله طرق وشواهد معروفة. وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه اليهود وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، والضمير عائد إلى اليهود والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام، وقال سبحانه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، هم المنافقون، تولوا اليهود، تولوا اليهود، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، وهم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وذكر في آل عمران قوله تعالى وباءوا بغضب من الله. هذا بين أن اليهود مغضوب عليه، خلاص هذا بنص الكتاب نص لا محيد عنه، مغضوب عليه لأنهم عرفوا الحق وجانبوه. وقال في النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قالوا أن المسيح ابن الله ومريم زوجه أو صاحبته اتخذوا الله صاحبة ولدا، قالوا لا تقولوا إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فاليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون، والإنسان يؤتى من قبل التقصير أو الغلو. هذه نكتة ينبه عليها ابن تيمية، قال أما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطن. جمع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمه، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا ولا عملا، أو لا قولا ولا عملا. يبقى يعلمون الحق وقد علموا أن محمد رسول الله حقا وأن هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى الذي اقتضاه للناس، ومع ذلك حادوا عنه. أما النصارى كفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، يبقى في علم بلا عمل يضيع صاحبه، وفي عمل بلا علم يضيع صاحبه كذلك. فهم يجتهدون في أنصاف العبادات، في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا يقول كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لماذا؟ لأن اليهود علموا الحق وحادوا عنه، وهؤلاء علماء علموا الحق وحادوا عنه. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم اليهود والنصارى يعني، فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما سبق في علمه، حيث قال فيما خرجه في الصحيحين، وهذا حديث خطير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ قال فمن؟ يعني هم اليهود والنصارى. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون، يعني تتشبه بالقرون قبلها اليهود والنصارى، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك، تشبه بهم. هذا نهي صريح عن التشبه بأهل الكتاب، اليهود والنصارى والوثنيين والمشركين وأهل البدع وأهل المحدثات وأهل المعاصي. عموما أنت مأمور أن تتشبه بأهل الصلاح، أن تتشبه بأهل الصلاح وأهل الديانة. فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة مشابهة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم ولذلك أنت تتعجب حين تجد رجلا كالشافعي رحمه الله تعالى ويتكلم أنه ويقول على سبيل المثال كما يقول ابن تيمية وغيره أنه لا يجوز لأهل العربية التكلم بغير العربية لغير ضرورة، ولا يقعون في رطانة فارس والروم الأعاجم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بفارس والروم واليهود والنصارى، بهؤلاء وهؤلاء. وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. من عجائب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا نصرا عزيزا مؤزرا، وأن ينتقم من اليهود الملاعين، وأن يشتت شملهم، وأن يمزق جمعهم، أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم بقوته، إنه قوي شديد العقاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلاله، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. لا تخاف على الدين، خف على نفسك أن تكون أنت بعيدا عن الدين. قال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فعلم بخبره الصادق أنه في أمته قوم مستمسكون بالهدي، لن يكون هناك عصر إلا وهناك طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكون بالحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك مستمسكون بهدي الذي هو دين الإسلام محضا، يعني بعيدا عن البدع والمنكرات والشوائب. وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى، وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، قد ينحرف انحرافا لكنه لا يكفر به، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. كلمة خطأ يعني مرفوع عنه إن أخطأ في التشبه أو ما شابه ذلك فيرفع عنه الحرج في هذا. هذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع، أمر تتقاضاه الطباع وتزينه الشياطين. قال: وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية. الله عز وجل أمر العبد بدوام الدعاء بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم، يعني صراط الذين أنعمت عليهم لا يهودية فيها ولا نصرانية، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قال: وأنا أشير إلى بعض الأمور أهل الكتاب والأعاجم. هذا أمر مهم جدا، يعني لا بد من معرفة الخلل الواضح وانحراف هؤلاء. فإذا لم تعرف أنت انحراف هؤلاء لم تستطع أن تهتدي إلى الحق، بل لابد من معرفة انحراف هؤلاء. ولذلك قال: وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة. لماذا هو يشير إلى هذا؟ قال: ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. قال الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. فلا تظنن أن اليهود لا يحسدونك على ما أنت فيه من نعيم البركة والعلم، من نعيم الإيمان والهدى والعلم. وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهذه مسألة معروفة. الحسد بين الأقران والحسد بين أهل العلم هذه مسألة معروفة، وهو خلق مذموم مطلقا حسد. وفي هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. قال الله سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال. وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، وإن كان السياق يدل على هذا، المقصود الأكبر ألا تبخل بالعلم، ومن الآفات العظيمة. وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية، مثل قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فوصف الله تبارك وتعالى المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم. هذا من أسباب غضب الله تبارك وتعالى. لماذا يكتمون العلم؟ طارة بخلا به، وطارة اعتياض عقاره بالدنيا، وطارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. قال: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين للعلم، فإنهم طار يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، يخشون أن يرتفع غيرهم بالعلم فيكتمونه لأجل هذا. وصار اعتياضا عنه بماذا؟ يعتضون برئاسة أو مال، فيخاف من إظهار انتقاص رئاسته أو نقص ماله. وصار يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتب من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل، يعلم أن مخالفه على الحق لكنه لا يريد أن يظهر ما معه من العلم حتى لا ترتفع منزلة مخالفه على منزلته، وحتى لا يرتفع مخالفه على طائفته. وكأن شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله يشير هنا إلى قضية الحزبية الخطيرة جدا، والتي تتسبب في يعني ذوبان الإخلاص في قلب الإنسان، يذوب الإخلاص في قلبه فلا يفعل لا يأتي ولا يظهر ولا يتكلم إلا بما ينصر طائفته، إن كان ذلك مخالفا ومضادا للعلم ومضادا كذلك للطريق المستقيم. يعني ما ليست عنده مشكلة، المهم ألا تنكسر طائفته، هم يرتفع شأن طائفته سواء بالحق أو بالباطل. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. قال: وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به. وقد قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه هو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقضوا له صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون أصلا ما لزمهم في اعتقادهم. ففي اعتقادهم وفي كتبهم أنه إذا جاء محمد يعرفون صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن دينه هو دين الحق، ومع ذلك فإنهم لم ينقضوا له ولم يسلموا لله رب العالمين، حرصا طبعا على مصالحهم ونصرا لطائفتهم وإلى غير ذلك. قال: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في صفة المغضوب عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. طبعا التحريف هنا قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، وأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة يعني الأمة المسلمة، وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول ويروون الحديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يعني الجهابذة من أهل الحديث الذين لهم دراية بمعرفة الصحيح من الضعيف والرجال والعلل وما شابه يدفعون ذلك، يعني يدفعون ذلك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم من الجهمية: وكلم الله موسى. يبقى هنا تكلم الله عز وجل كلاما حقيقيا يليق بجلاله وكماله، فالكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فقال وكلم الله، فلأنه ينفي صفة الكلام قال إيه؟ حرف الكلام وقال وكلم الله، وكلم الله موسى تكلمة، وكلم الله أصلا يقول وكلم الله موسى تكلمة، فيريد أن ينفي صفة الكلام فيقول ماذا؟ وكلم الله موسى تكلمة، والعياذ بالله. وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضعين الأحاديث، كوضع الوضعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله، ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث، إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. معرفة أحوال الجاهلية ومعرفة الانحرافات التي أصابت كثيرا من الفرق بعد عصر الصحابة مهمة جدا في معرفة الحق من الباطل. لذلك يقول الله عز وجل لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. قضية الحلول والاتحاد أن الله عز وجل يحل في كل شيء، وأنه لا فرق، يعني منع شهود الفرق بين المعصية والطاعة، لا فرق بين المعصية والطاعة على اعتبار أن هذا كله من تقدير الله تبارك وتعالى. قد بينا أن هذا الخلل وهذا الفساد واقع من أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فالله عز وجل يريد منا في كتابه أشياء بعض الناس يفعلها وبعضهم لا يفعلها، فالذي يفعلها ممدوح والذي لا يفعلها مذموم. وأما الإرادة الكونية فإذا أراد الله عز وجل شيئا كونا كان، لا محال، إذا أراد شيئا كان، يريد أن فلان يموت، فلان يأتيه رزق معين، فلان يمنع عنه رزق، وهكذا. قال: ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وطبعا حديث سعدي بن حاتم وإن كان مختلف فيه لكن المعنى صحيح، إن قال: أحلوا لهم الحرام فأطاعوه. ليس ثمة شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بكل ما جاء به، كل إنسان يؤخذ منه ويترك، تعرض أعمال الإنسان على الكتاب والسنة، فما وافق أخذناه وما خالف تركناه. فالأصل أننا نستشهد لكلام العلماء لا بكلامهم، يعني فلان العالم قال كلمة، هذه الكلمة ما مستندها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان لها مستند قبلناه وإن لم يكن لها مستند نحتج لأقوال العلماء لا بأقوال العلماء، هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فتلك عبادتهم إياه. قال: وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به، أي حاجة يقولها خلاص يعني يسلم له فيها، في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال: وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية. قال الله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء، يبنون المساجد على قبور الأنبياء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك حتى هو يفارق الدنيا وعلى فراش الموت. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يعني ويصل الانحراف ببعض المنحرفين من المتصوفة وغيرهم أن يقول مثلا أنه المساجد المقبورة خير من المساجد غير المقبورة. طيب يا ابن المساجد المقبورة هذه متى نشأت في الإسلام؟ هل كانت في عصر الصحابة؟ هل حصلت في عصر التابعين؟ طب أتباع التابعين؟ إلى انقضاء القرن الرابع لم تحصل إلا في الدولة الباطنية يعني المتزندقة المجرمة متأخرة بعد القرن الرابع، وأرادوا بذلك إضلال الناس عن دينه. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ثم إن الضالين هنا يقصد بهم النصارى، ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة، الغناء والموسيقى والمزامير والأجراس والصور الجميلة، وهذا تجده في الكنائس موجود، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر أمر الدين عندهم تلحين أصوات وصور وتماثيل ومثل هذا. ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب، كأنهم يتشبهون بالنصارى في هذا، بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال. ابن تيمية عليه رحمة الله وكثير من الأئمة المتقدمين والصحابة والتابعين وأتباع التابعين يركزون تركيزا شديدا جدا على قضية الغناء والموسيقى ومثل هذه الأشياء، وكيف أنها تحرف القلب عن الله تبارك وتعالى، وكيف أنها تصد القلب عن القرآن. وهذا حقيقة لا يعرفه إلا من جربه سن كثير السماع للمسلسلات والأفلام والدراما ومثل هذه الأشياء، وكثير السماع للموسيقى والأغاني وهذه الأشياء، فإنه يصد عن القرآن بقدر تعلقه وتمسكه وكثرة سماعه لهذه الأشياء. ولذلك يقول بعض هذه الأمة ابتليت بالنهاية تتشبه بالنصارى في هذا بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به، يصلحون القلوب بها كما يحصل عند الصوفية، ما فيه من مضاهاة لبعض حال الضالين. وقال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وصدق لا اليهود على شيء ولا النصارى على شيء. فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه كله. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة، لاحظ هذه المتفقهة يعني من ينتسب إلى العلم، إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. وترى كثيرا من المتصوفة على العكس والمتفقرة الذين يدعون الذين يسمون أنفسهم بالفقراء بالنسبة للتصوف يعني لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، يقول لك علم إيش يا أخي، نحن حدثني قلبي عن ربي وأنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، هكذا يقولون ويعني يعمون على الناس أمر دينهم، بل يرى أمر دينهم، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله المتمسك بالعلم أنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. والصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، يعني ما كان عند المتصوفة من الكتاب والسنة فهو حق، وما كان عند المتفقهة فهو حق، وما كان عندهم مما يخالف الكتاب والسنة فهو باطل عند الطائفتين. قال: وأما مشابهة فارس والروم، هو هنا يتكلم عن نهي الله تبارك وتعالى لنا عن مشابهة أهل الكتاب عموما اليهود والنصارى. قال: أما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما الاجتهاد أخطأ فيه. يحصل هذا، يعني أحيانا سنيقع في خطأ لكن قد يكون عن اجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أو لحسنات محت السيئات، يقع يغفر له لكثرة حسناته أو لأنه أخطأ أو لأنه اجتهد فأخطأ، يعني لم يكن قاصدا للمخالفة. وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف، أن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف، تعرف الانحراف وكيف يأتي الانحراف وما أسباب الانحراف. ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك. الصراط المستقيم عبارة عن شيئين: أمور باطنة في القلب وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراك والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط مناسب ومناسبة، يعني هذه القضية يركز عليها شيخ الإسلام حتى في كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، أنه لا يمكن أبدا أن يحصل انفكاك بين الظاهر والباطن. الظاهر والباطن بينهما ارتباط وثيق شديد ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب، اسمع هذه القاعدة المهمة، ما يقوم بالقلب من الشعور والحال، شعور إنسان إذا ارتفع الإيمان عنده فإنه يسرع إلى الصلاة، يسرع إلى ذكر الله، يسرع إلى القرآن، يسرع إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوال. كثرة الطاعة والذكر والعبادة الظاهرة تؤثر في القلب صلاحا ورقة وتقوى وخشوعا. أنا أكتفي بهذا القدر يا إخوة في هذه الليلة، لأن يبدو أن احنا حتى يعني ندرك صلاة العشاء، وأكمل معكم يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.